فمن لم يجد تفسير كلمة في موضعها من القرآن فلينظرها في هذا الباب. واعتبرنا في هذه الحروف الحرف الذي يكون فاء الكلمة وهو الأصلي دون الحروف الزوائد في أول الكلمة. يعني فاء الكلمة وش معنى فاء الكلمة يا شباب؟ وعين الكلمة ولام الكلمة. إذا قال الصرفيون هذا ما معناها؟ بالضبط. أيوة. يعني مثلا الفعل الثلاثي مثلا أكل. أيوة أكل مثلا علشان نجوعانين الآن. أكل. أين هو فاء الكلمة في أكل؟ الألف. أين هو عين الكلمة؟ الكاف. ولام الكلمة؟ اللام. فإذا هذا هو المقصود بقول فاء الكلمة، يعني أول حرف في الثلاثي المجرد. نبدأ الآن على بركة الله في قراءة الكلمات ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق. خلنا نقرأ عشر دقائق ونشرحه بعدين نتوقف ونجيب على الأسئلة، إيش رأيك؟ ثم بعد الفجر بإذن الله يا شباب نكمل الكتاب إن شاء الله أو نكمل المقدمة. بسم الله يا شيخ عبد الرحمن. حرف الهمزة. قال رحمه الله: حرف الهمزة آية لها معنيان، أحدهما علامة وبرهان، والثاني آية من القرآن، وهي كلام متصل إلى الفاصلة. والفواصل هي رؤوس الآيات، أتى بقصر الهمزة معناه جاء، ومضارعه يأتي، ومصدره إتيان، واسم الفاعل منه آت، واسم المفعول منه مأتي، ومنه قوله تعالى: وعده مأتيا. وآتى بمد الهمزة معناه أعطى، ومضارعه يؤتي، ومصدره إيتاء، واسم الفاعل مؤت، ومنه والمؤتون الزكاة. أبى يأبى أي امتنع، أثر الشيء بقيته وأمارته، وجمعه آثار، والأثر أيضا الحديث، وأثارة من علم بقية، وأثار الأرض حرثوها، وأثر الرجل الشيء يثيره فضله. طيب اسمعوا، يقول آية، طبعا كلمة آية وردت في القرآن الكريم كثيرا صح؟ أولم يكن لهم آية، تلك آيات، ما جئتنا بآية، فوردت في القرآن الكريم كثيرا. فيقول أن الآية لها معنيان في اللغة، يعني أحدهما علامة مكتوب عندكم، مكتوب عندي هنا عبرة، صحيح تأتي بمعنى عبرة، إن في ذلك لآية، علامة وبرهان، والثاني آية من القرآن، وهي كلام متصل إلى الفاصلة، والفواصل هي رؤوس الآيات. فإذا هو فسر الآية بأنها بمعنيين، تأتي بمعنى العلامة وتأتي بمعنى الآية من القرآن. ووردت في القرآن الكريم بمعنى آية من القرآن في ماذا يا شباب؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني آية قرآنية. والآية الكونية وردت كثيرا، لقد كان في قصصهم آية، يعني علامة وعبرة. ووردت في لها دلالات أخرى، الآية بمعنى القصة، والآية بمعنى الجماعة من الناس، ذكرها الطبري في تفسيره، لكن هنا هو اقتصر على معنيين، العلامة والآية القرآنية. وقال: وهي كلام متصل إلى الفاصلة، يعني إلى نهاية الآية هذه، والفواصل هي رؤوس الآيات. أتى وردت في القرآن الكريم كثيرا صح؟ جاء بكل مشتقاتها هنا، تماما كما يفعل الراغب الأصفهاني في كتابه مفردات الراغب الأصفهاني، وأنا أتوقع أنه استفاد من هذا الكتاب. أتى قال بقصر الهمزة معناه جاء، ومضارعه يأتي، ومصدره إتيان، واسم الفاعل منه آت، واسم المفعول منه مأتي، ومنه قوله تعالى: وعده مأتيا. لاحظ كل هذه المعاني وردت في القرآن الكريم فعلا. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، بمعنى جاء صح. ومضارعه يأتي، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، وردت في القرآن الكريم أيضا. ومصدره إتيان، واسم الفاعل منه آت، إنما توعدون لآت، واسم المفعول منه مأتي، ومنه قوله تعالى: إنه كان وعده مأتيا. طيب، وآتى بالمد، بمد الهمزة، آتى بمعنى أعطى، معناه أعطى. ومضارعه يؤتي بمد الهمزة، معناه أعطى. لاحظوا يا شباب أن اللغة العربية هي لغة اشتقاق، اليوم كنا نتكلم عن العجمي الأعجمي في القرآن الكريم صح؟ طيب ارجعوا يا شباب علشان حتى يعني الواحد يعني ينشط ذاكرته. آدم عليه الصلاة والسلام اسمه عربي ومشتق من الأدمة من الأديم صح؟ طيب واللغة العربية قد كانت في السماء قبل أن ينزل للأرض، لأنه سماه قال الله لآدم اذهب فسلم على الملائكة صح؟ فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك، قبل أن ينزل الأرض. اللغة العربية قديمة. ثم إن الرحم تعلقت بالعرش صح؟ كما في الحديث الصحيح، فقال الله لها هل يرضيك أن أصل من أصلك من وصلك وأقطع من قطعك. فإذا هي اشتق لها اسمها من الرحمة الرحم. إذا كل هذا دليل على أن اللغة العربية لغة اشتقاقية، وليس هناك لغة من اللغات الموجودة الآن مشهورة بالاشتقاق كاللغة العربية. ولذلك يعني القول بأن اللغة العربية هي أصل اللغات قول قوي له وجهته. ثم إن القول بأنها لغة أهل الجنة أيضا قول قوي له وجهته، لأن قرينة إنزال الوحي الذي هو وحي موجه إلى الجن والإنس باللغة العربية دليل على فضلها. صحيح أنه لم يصح في تفضيل العربية حديث، لكن هذه القرائن كونها لغة آخر النبوات وهذا قرينة قوية. طيب فهذا تعليق على قوله أتى يأتي مؤتي آت يؤتي، شوف الفرق، وكلها من مادة أصلية واحدة. تلاحظون في كتب اللغة ما يسمونه الاشتقاق، الاشتقاق البسيط مثلا غفر يشتق منها يغفر فعل مضارع، غفر فعل ماضي، اغفر فعل أمر، غافر اسم فاعل، غفور صفة مشبهة باسم الفاعل أو اسم فعول، غفار صيغة مبالغة، مغفرة صح، مغفر اللي هو الشسم اللي غطون بدأ المغفر، كلها مأخوذة من غفر، وغفر بمعنى ستر صح. فانظر إلى هذا الاشتقاق، لغة اشتقاقية غنية جدا. ثم لو جئنا بالاشتقاق الأكبر الذي سماه ابن جني، وهو أن كل مثلا قولة، وقد طبق هو على قولة، طبعا هذه النظرية فيها نوع من النقاش، أن قولة هذا الثلاثي القاء والواو واللام، قولة اضربها في ثلاثة تطلع تسع مرات، قلبوا كل التقليبات، قاء ولا لا وقاء ولا قاء، قلبوها. يقول هو أن اشتقاق كل هذه التسع اشتقاقات تعود إلى معنى واحد وهو الخفة، فالقول سمي قولا لخفته على اللسان، والولق هو الإلقاء كما في قوله في القراءة الشاذة إذ تليقونه بألسنتكم، تليقونه من الولق. طبعا هذه النظرية قوية جدا في قضية أن الاشتقاق يسمونه الاشتقاق الأكبر لأنه يشمل كل التقليبات، أما الاشتقاق الكبير فهو ما تحدثنا عنه غفر يغفر إلى آخر. فاللغة لغة اشتقاقية كما تلاحظون، وهو قد أجاد في شرح المفردات بهذه الطريقة. قال أبى أي امتنع، فهذه وردت في قصة إبليس، أبى واستكبر، أبى فكذب وأبى وهكذا. وآثر قال الشيء، أثر الشيء بقيته وأمارته، وجمعه آثار، والأثر أيضا الحديث، وأثار من علم بقية، وأثار الأرض أي حرثوها، وآثر الرجل الشيء يؤثره أي فضله. أيضا هذا شرح لمادة أثر في اللغة العربية في القرآن الكريم. جميل. أيها الشيخ إثم، قال رحمه الله إثم ذنب ومنه آثم وآثيم أي مذنب، أجر ثواب وبمعنى الأجرة، ومنه استأجره وعلى أن تأجرني، وما استجارك فأجره، ويجيركم من عذاب أليم، ولن يجيرني من الله أحد، وهو يجير ولا يجار عليه، فذلك كله من الجوار بمعنى التأمين. آمن. يعني لاحظوا هنا الاختصار من كلام ابن جزي، أنه يختصر حتى في العبارات اللغوية، فيقول هنا إثم واضح ذنب، ومنه آثم صيغة اسم فاعل، وأثيم أي فعيل بمعنى مذنب. أجر، تحدث عن الأجر فقال الأجر هو الثواب، والأجر أيضا بمعنى الأجرة، أن تستأجر أحد وتعطيه أجر مكافأة أيضا يقال له أجر. ومنه أعطي الأجير أجره يعني أجرته. وعلى أن تأجرني، قال أيضا على أن تأجرني يعني من الأجرة. قال وأما استجارك، شف استجارك فليست من الأجر وإنما من الجوار، لاحظ مع قرب الاشتقاق. ونبه عليها في نفس المادة، المفروض أن راح نبه عليها في مادة أخرى سماها جوارة وشرحها، لكنه لاختصاره لاحظ حتى في مثل هذه الأشياء المتقاربة يشرحها مع بعض. فقال وأما استجارك فأجره ويجركم من عذاب أليم، ولن يجيرني من الله ولا يجار عليه، هذه كل الآيات فهي ليست من الأجر وإنما من الجوار، بمعنى التأمين، أنا جارك وإني جار لكم، في قصة الأنفال، في سورة الأنفال الشيطان لما قال وإني جار لكم يعني من الجوار يعني مجير لكم سوف أمنعكم، فلما تراء الجمعان نكص على عقبه كذاب، شفت الفكرة؟ فإذا هذا جار لكم من الجوار وليست من الأجرة. طيب آمن، تفضل في السؤال يا شباب. الخصائص، هذا كتابه العظيم الخصائص، هذا الكتاب يعني من الكتب الثمينة جدا في اللغة العربية، أنصحكم به، الخصائص لأبي الفتح عثمان ابن جني، ورأيت له في معرض الكتاب الأخير ملخصا بديعا طبع عن دار أظنها في المدينة أو في الرياض، الناشر المتميز، اختصره أحد الأساتذة في الجامعة الإسلامية في اللغة العربية، اختصار بديع حقيقة، لأن الكتاب فيه 3 مجلدات بتحقيق الدكتور محمد علي النجار، لكنه طويل، لكن لو يقرأ المهذب سيكون جيدا. أيوة آمن، آمن إيمانا أي صدق، والإيمان في اللغة التصديق مطلقا، وفي الشرع التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والمؤمن في الشرع المصدق بهذه الأمور. والمؤمن اسم الله تعالى أي المصدق لنفسه، وقيل إنه من الأمن أي يؤمن أولياءه من عذابه، وأمن بقصر الهمزة وكسر الميم أمنا وأمنة ضد الخوف، وأمن أيضا من وأمن أيضا من الأمانة، وأمن غيره من التأمين أليم. طيب دعنا نتوقف هنا يا شيخ عبد الرحمن ونكمل من أليم بكرة. يقول آمن، شوفوا هذه الكلمة من أكثر الكلمات دورانا في القرآن الكريم، آمن يؤمنون إيمانا مؤمن، صح؟ فلذلك شوفوا كيف شرحها، قال آمن إيمانا أي صدق. فالإيمان في الحقيقة ليس هو التصديق فقط، وإنما التصديق الجازم الذي لا شك فيه، يقال له إيمان، لأن الإيمان فيه تصديق زائد طمأنينة، أما التصديق الذي فيه شك فليس بإيمان، واضح هذا؟ ولذلك يقول أبناء يوسف أبناء يعقوب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني أنت ما أنت مطمئن، وفعلا صدقوا فعلا هو ما هو مطمئن، وطلعوا في النهاية غلطان، صح؟ قال والإيمان في اللغة التصديق مطلقا، وفي الشرع تصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والمؤمن في الشرع المصدق بهذه الأمور، والمؤمن اسم الله تعالى أي المصدق لنفسه، وقيل إنه من الأمن أي يؤمن أولياءه من عذابه، وأمن بقصر الألف وكسر الميم أمنا وأمانة ضد الخوف. لاحظ هنا الآن كل هذه الكلمات التي ذكرها ابن جزي موجودة في القرآن الكريم، موجود المؤمن وقال رجل مؤمن من آل فرعون، صح؟ وموجود أيضا الإيمان، وموجود الأمن، فأي الفريقين أحق بالأمن، صح؟ وموجود أيضا يؤمن للمؤمنين، أو وأمن، ثم قال هنا وأمن بقصر الألف وكسر الميم أمنا، شف أمن أمنا هنا من الأمن وليس من الإيمان، دخل مع بعض، قال وأمن من الأمن، وأمن أمنا وأمانة ضد الخوف، قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأمن من الأمانة. إنا عرضنا الأمانة. وأمن غيره من التأمين، أو أمن غيره من التأمين، أمنه، أمنه بمعنى يعني أمنه حتى يدرك مطلوبه. قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب إذن كل هذه، ولاحظوا هنا ما ذكر ولا آية في الإيمان، لأنه يرى أنها واضحة وظاهرة فاختصر، لكنه ذكر معانيها وكل مشتقاتها، ولعلنا إن شاء الله نكمل معه يعني في الصباح بقية ما ذكره، ونسمع أو نجيب على بعض الأسئلة يا شباب إلى نهاية الوقت، ثم نلتقي بعد الفجر بإذن الله تعالى. تفضل يا حبيبي. صح. طبعا هذا التعريف يعني كثير من كتب التفسير وكتب يعني العقائد تكتفي بالتصديق، والصحيح أن يعني التفصيل في أن التصديق، أن الإيمان ليس مجرد التصديق فقط، وإنما هو التصديق الخاص، يعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثم الحديث عن زيادة الإيمان ونقصه، هل الإيمان يزيد ويزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا خاص بأهل السنة، يدققون في هذا التعريفات. نعم، فنحن نقبل من ابن جزي يعني هذا التعريف المختصر في هذا التعريف، لأنه يعرف الآن مفردات لغويا. يعني يقول ابن القيم رحمه الله تكلم في كتاب الروع عن أن الموتى يسمعون، واستدل بهذه الآية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينادي، طبعا يقصد حديث إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. قال وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينادي في قليب بدر على قتل المشركين، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال إنهم الآن يسمعون ما أقول. نعم، أو بما معناه، فكيف لكم فكيف تم الاستدلال بالوقوف اللازم على هذه الآية؟ طبعا إنما يستجيب الذين يسمعون بمعنى يستجيبون، والموتى يبعثهم الله، وهذه الآية هي بمعزل عن هذا الموضوع، موضوع أن الموتى يسمعون، لأن قوله إنما يستجيب الذين يسمعون أي الذين يسمعون سماع إجابة، فليس المقصود بالسماع هنا السماع المجرد، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأعراف وفي غيرها قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، ليس معناها أنهم صم يعني عندهم مشكلة في الصمم، ولأن هذا لا يذم به الإنسان أن يقال والله أنت أصم إذا كانت خلقة، لكن يقال له أصم إذا كان يسمع ولكنه لا يستجيب، ولا يقال له لا يبصر إذا كان كفيفا، لا هذا يعني ابتلاء، لكن عندما يقال له أنت لا تبصر، لك لهم عيون ولهم أعين لا يبصرون بها، أي لا ينظرون بها نظر هداية ونظر استجابة، فهذا هو المقصود، يعني ليس المقصود هنا هو ما فهمه الأخ من أن المقصود السماع المباشر، إنما يستجيب الذين يسمعون بمعنى يسمعون بأذانهم، لا المقصود يسمعون السماع إجابة، أما الموتى في القبور فهم يسمعون فعلا، لكن السماع لا نعرف يعني كيفيته، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا يعني بذلك. يقول جزاك الله خيرا، فكيف إذا وقع ميم الوقف قبل همزة الوصل كآية التي في سورة الأنعام الذين آتيناهم الكتاب يعرفون وكما يعرفون أبناءهم، ثم ميم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. أحسن، هذا هو الوقف الذي يعني بعضهم يسميه واجب، ولو لم تقف هنا ووصلت لثار هناك أصبح قبيح أنك تصل الكلام ببعضه فيفسد المعنى، فالله يقول هنا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ثم تقف ثم تبدأ كلاما جديدا فتقول الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، لكن لو وصلت لاختل الكلام فأصبح الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم، فيختل الكلام وتصبح الذين خسروا أنفسهم كأنها صفة للذين لأبنائهم، أبناءهم الذين خسروا أنفسهم، وهي مسألة كما قلنا في كما قال ابن جزي مرتبطة بالمعنى الوقف، فالإنسان يفهم ثم يقف، كما أنه يفهم ثم يعرف، فالمعنى هو أصل للإعراب وأصل للوقف. ما أصل اللغات تاريخيا؟ فقبل العرب مثلا من كان يتكلم بالعربية؟ والكتب السماوية السابقة نزلت بالعربية أو بلغة أقوامها، فالقرآن الكريم مثلا باللغة العربية، وذلك لحكمة. طبعا هذه مسألة طويلة الذيل، وهي كما قلت لكم إشارة قبل قليل أن آدم عليه الصلاة والسلام خطب عندما قال سلم عليهم، هذه تحيتك وتحية ذريتك، واسمه آدم من الأدمة، ونوح عليه السلام وش اسم الأصنام التي كان يعبدها قومه، وإيش ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه كلها اسماء عربية ولا أردو؟ اسماء عربية. وبالتالي فالقول بعراقة اللغة العربية وقدمها قول له وجهته. يعني أيضا الرحم، الرحم والرحمة، وأنها يعني مشتقة من الرحم، لغة اشتقاقية. فهذا كله كما قلت لكم علامات. طبعا الفلوجي في كتابه الفردوس، معجم الفردوس، تكلم عن هذه الكلمة طويلا، وهناك في هذا الموضوع كتابات طويلة عريضة، وابحثوا عنها في الانترنت ستجدون عجائب في حديث اللغة العربية. لكن طبعا الله سبحانه وتعالى قال واختلاف ألسنتكم وألوانكم، فاختلاف اللغات اليوم والعربية والإنجليزية وقصة طويلة. وأنتم تعرفون أن اللغة اللاتينية هي أصل هذه اللغات، صح؟ يعني اللغة الإنجليزية الآن أصلها اللاتينية، صح؟ وتشترك مع الفرنسية ومع الألمانية ربما في بعض الأسرة، لذلك هم يسمونها اللغات الهندو أوروبية، وسموا اللغة العربية والعبرية والسريانية اللغة السامية، وزعموا أنها من أبناء سام. قصة طويلة في قضية أصل اللغات، والحديث فيها حديث ذو شجون. والساعة 10 الآن. يقول ما نصيحتكم لمن أراد أن يتعلم التفسير ويتمكن فيه من كتب الأصول وعلوم القرآن وكتب التفسير؟ طبعا التمكن في التفسير ليس صعبا، لكنه يحتاج إلى عزيمة، وما تصنعونه الآن هو في هذا السبيل، يعني معرفة غريب القرآن ومعرفة لغة القرآن والنحو والبلاغة وأسرار البلاغة وقراءة والقراءات وأصول الفقه كما ذكرها ابن جزي، وكل هذه الأدوات هي تعينك على إتقان فهم القرآن الكريم وتفسير القرآن الكريم. وهذه الكتب الموجودة في المكتبة كتب موسعة ومتوسطة ووجيزة، يتدرج الإنسان فيها كما يتدرج لاعب الكرة ويتدرج الذي يدرب عضلاته، يتدرب شيئا فشيئا حتى يصل إلى مرحلة الحزام الأسود. فضيلة الشيخ، والله الخط هنا، يرى ابن الجزري مخارج الحروف 17، والخليل ابن أحمد الفراهيدي وسيبويه عكس ذلك، ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك باختصار أنهم يعني مسألة يصفون، وهم مبدعون حقيقة، يصفون مخارج الحروف وليس عندهم أدوات كما هي اليوم، فاجتهدوا في معرفة المخارج الحروف. ومخارج الحروف كما تلاحظون مدرج الحروف باللغة العربية بالنسبة لنا يبدأ من هنا من الهمزة، الهمزة والها هي أبعد الحروف، صح؟ وأقربها هنا الباء والميم. يعني كم عندك الآن؟ يعني شبرين ولا شبر ونص هو المدرج الصوتي. وجدوا أن الحروف إما أن تخرج من الحلق هنا من الجوف، ولا وجدوا لها حروف من أحرف، من أطراف اللسان، من رأس اللسان، من أصول الثنايا العليا، من الشفتين، من الخيشوم، وهذه الاختبارات يدوية، ولكنهم دقيقين سبحان الله بنسبة 100%. ولذلك لما وجدنا الآلات الصوتية الآن التي نقيس بها الحروف ومخارجها وجدناها متطابقة بشكل عجيب مع ما قاله الخليل وسيبويه ومكي بن أبي طالب. مكي بن أبي طالب في كتاب الرعاية وصف مخارج الحروف وصف كأنه متخصص في الأنف والأذن الحنجرة، وهذا عجيب. طبعا ابن الجزري يقول مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، وثم إلى آخره. لماذا قالوا 17 وبعضهم قال أكثر؟ لأن بعضهم اختلفوا في المخارج، بعضهم يعتبر الجوف مخرج، وبعضهم يعتبر وسط الجوف وأقصى الجوف وأدنى الجوف مخارج مستقلة، فصارت ثلاثة. وبعضهم يعتبر اللسان مخرج، بعضهم يقول لا، طرف اللسان مخرج ورأس اللسان مخرج. فبس هي مسألة ترتيبية بحتة، يعني لا علاقة لها به. وهناك كتاب قيم جدا جدا اسمه الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، الدكتور غانم قدوري الحمد درس فيه كيف سبق علماء التجويد، علماء اللغة وعلماء الصوتيات المعاصرون في ذلك. الشيخ، ما حكم من أنكر النسخ يعذر؟ طبعا إنكار النسخ إنكار لما علم يعني ولله الحمد بالضرورة إن صح التعبير. الله سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. طيب قالوا لا ما في نسخ، وقد رأيت منهم من ينكر النسخ، لكن نعيد ذلك للجهل بالآثار التي وردت في ذلك، فقد ثبتت النسخ وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، فلماذا ننكره؟ وما الداعي يعني؟ يعني هم يقولون أنك إذا قلنا بالنسخ دل على الاضطراب، وهذا خطأ. تقول أن كل الأنبياء إلا محمد صلى الله عليه وسلم كانت معجزاتهم حسية، ماذا عن انشقاق القمر؟ صدقت، نعم أنا لعلي يعني لم أنبه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له معجزته الكبرى في القرآن الكريم، صح؟ لكنه كانت له معجزات حسية، فقد نبع الماء من بين أصابعه، وتحرك الجذع عليه إليه، وحن الجذع وبكى، وجاءت شجرة إليه وشهدت بنبوته، وكان حجر يسلم عليه في مكة، وانشق القمر له عليه الصلاة والسلام، وغيرها من المعجزات التي ذكرها الشاطبي وذكرها علماء الذين كتبوا في دلائل النبوة، وقد كان وهي كثيرة جدا. ها نعم صدق، بالضبط، نعم جمع له بينها، لكن معجزته الكبرى هي القرآن الكريم، نعم. لذلك هو قال وكان الذي أوتيته وحيا، ولم يذكر بقية المعجزات مع كونها موجودة. صحيح صح بالضبط، نحن ذكرنا هذا يا شيخ، صح؟ ما قلت لكم أن التوراة هي المنهج والعصا هي المعجزة، لكن في القرآن لا، جمعت مع بعض، أصبح القرآن هو المعجزة وهو الشريعة في نفس الوقت. طيب شيخنا الكريم، لماذا يقال مشاكلة وجزاء سيئة سيئة مثلها؟ فسيئة الأخيرة هي العدل، هل جزاء الإحسان الإحسان؟ نعم، نحن قلنا هذا هو الأسلوب العربي، أن يأتي باللفظة على شاكلة اللفظة الأخرى وإن لم تكن عينها، فجزاء سيئة ليست سيئة وإنما هي قصاص، لكنه سماها سيئة مشاكلة لللفظ فقط، وإلا فالذي ينتصر ليس مسيئا. ما هو الأفضل لطالب العلم الذي يريد أن يقرأ تفسيرا متوسطا يكثر من قراءته ومراجعته؟ فما هذا المناسب من كتب المفسرين؟ التسهيل لابن جزي، يعني إكراما له، نحن نشرح مقدمته فننصح به. فضلت الشيخ، بعد سماعنا لفضائل سور القرآن، هل نستطيع القول بأن سورة البقرة وآل عمران هي أفضل سور القرآن على الإطلاق؟ لا، سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، لأن النبي سأل عنها، ثم يأتي بعدها سورة قل هو الله أحد لأنها تعدل ثلث القرآن، ثم البقرة، كلها يعني عظيمة كما سمعتم. نرجو أن نشرح لنا رحلة طلبة العلم باختصار، ومنهم لا رحلتي طويلة جدا، أنا رحلتي تنتهي في دقيقة، أنا مثلكم يعني ما زلنا نتعلم ونقرأ ونستفيد منكم يا شباب كل يوم. شيخنا أحسن الله إليكم، ماذا تقولون في العلم المستحدث المنتشر في زماننا، الإعجاز العلمي في القرآن؟ الإعجاز العلمي في القرآن فيه صواب وفيه بعض المجازفات، فما فيه من صواب نحن نقبله ونؤكده، مثل على سبيل المثال الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول وجعل بين البحرين حاجزا، طيب، وقال بينهما برزخ لا يبغيان، ما معنى برزخ؟ حاجز، ما معنى حاجز؟ برزخ، طيب ممتاز. والمفسرون ماذا يقولون؟ قالوا البرزخ والحاجز، ما هو الحاجز؟ هو الفاصل بين الماء، البحر العذب والبحر الفرات، ممتاز. إذن الصحابة التابعون كلهم يقولون الحاجز هو البرزخ، والبرزخ والحاجز وهو الفاصل. ثم يأتي اليوم العلماء فيدرسون المسألة، فيجدون النهار عندما تصب في البحار ألوان الماء مختلفة، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، إذن الماء العذب لا يختلط مع الماء المالح، تركيبة الماء العذب مختلفة عن تركيبة الماء المالح، فتزيدنا هذه ماذا؟ تصديقا، وليست مخالفة، هذا الذي وصلوا إليه ليس مخالفا لما هو في كتب التفسير ولما قاله السلف، إذن هذا نقبله ونرحب به. المشكلة وش فيه؟ لما يأتي المفسر الشخص فيأتي بمعنى جديد، لأنه سمع عن نظرية جديدة أو قرأ عن نظرية في الجيولوجيا أو في الفلك أو في الفيزياء أو في الكيمياء، فيأتي إلى آية قرآنية ويلوي دلالتها، ويقول المفسرون الذين فسروها مع تقديرنا لهم لم يفهموها، هذه مصيبة، هذه مصيبة كبيرة. والفهم الصحيح هو الفهم الذي وصلنا إليه اليوم، هذا خطأ نرده بدون ما نناقش، لأن تجهيل الأمة يعني الصحابة والتابعون أتباع التابعين كلهم جهلوا، وهذا المعنى صحيح. المعنى الجديد هو الذي يدل عليه الآيات، هذا غير صحيح، لكن نقول نحن نقبله إذا توافق مع أقوالهم وكان حقيقة علمية. ومسألة حقيقة علمية هذه تحت ألف خط، لأن الحقائق العلمية هذه يعني سيالة، والوصول إلى حقيقة علمية تحتاج إلى يعني مسألة نقاش. فعلى كل حال نحن سنكمل يا شباب بعد صلاة الفجر، اذهبوا ناموا واستريحوا اليوم، وفي الصباح إن شاء الله نلتقي نكمل هذه المقدمة ونناقش ونجيب على كل الأسئلة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.